تريجكم لحديث أين الله اللي صورته أنا، وجدتكم تعزو في نزل عبد الرحمن نزل عمو، رأيتكم خلال حديثكم تعزون لكتاب التمهيد الجلد السابع، فرجعت إلى المكان اللي تعزو إليه من أجل الاستشهاد بقضية معينة، فوجدت الحافظ ابن عبد البر يكتب قرابة شيخ 20 صفحة حول هذه القضية، باحثها سبحان الله شيخي بحث يعني ما شاء الله، فأمس سبحان الله يعني ما نمت حتى يعني قرأت هذا البحث بطوله. بعدين طبعا رجعت إلى كتابكم مختصر العلو كذلك، أظن في صفحة 80 تبحثون يعني طرح الشبه التي يعرضوها أولئك يعني المبتدعة.